بسم الإله العلي أبدأ به مقالي أهديتها لمن حاوت روائع الخصال. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي عن أحكام الخطبة، وبدأنا في اختيار الزوجين، اختيار الزوجة واختيار الزوج. وقفنا عند بعض التنبيهات والملاحظات. من هذه الملاحظات أنه يجوز للرجل أن يعرض ابنته أو أخته أو غيرهن ممن له ولاية عليهن على أهل الخير والصلاح، ولا غضارة عليه في ذلك، لأن الرجل إذا اختار لابنته أو موليته الرجل الصالح فقد أحسن إليها، كما ذكرنا في الدرس الماضي كلام الشيخ محمد إسماعيل، إن بيقول إن أولياء الأمور عليهم يعني يتقوا الله في بناتهن، فإنها عوان عند زوجها أسيرة، فلا يكون كل همه الدنيا، ولكن يختار أهل الصلاح. فإذا رجل وجد أو رأى رجلا هو من أهل الصلاح وعرض عليه ذلك، فهذا لا ينقص من مكانته، ولكن يكون قد أحسن إلى ابنته وأحسن لهذا الرجل الصالح. لكن طبعا مقاييس الصلاح والخير هذه لابد أن يكون عنده ضوابط فيها، زي ما قلنا في الدرس الماضي، ما هوش مجرد أنه رأى رجلا يصلي أو يعني عنده بعض الأمور الطيبة أنه يحسن فيه الظن مباشرة من غير أنه يكون على خبرة به، لأن زي ما قلنا لابد أن يختار صاحب الدين والخلق. ف يعني ربما لما يروح يعرض عليه بنته، كما يحدث أحيانا، الثاني يظن بقى أن دي بايرة، فيعني فرصة وغنيمة أن يأخذها ويذلها. لا، هذا ليس الأمر كذلك، يعني على الآخر أن يتقي الله. يعني إذا كان أبوها اختارك فيعني هذا يعني كأنه يشرفك بهذا، فأنت لابد أن تقابل هذا بالشكر والإحسان، مش تقابل هذا بالإساءة، وأن أهلي كانوا بيرموكي، أهلك بيدوروا عليك. لا، ليست هذه أخلاق المسلمين. فإحنا نشوف الآن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه لما تأيمت ابنته، الأول الآية قال الله عز وجل على لسان الرجل الصالح، عائشة قد خطأ مني، كتبت شعيب، يعني هو ليس شعيبا النبي، ليس شعيبا النبي هو الذي عرض لموسى عليه السلام يتزوج إحدى ابنتين، طبعا بينهما زمن، وإن كان بعض العلماء يقول هو شعيب، فلعله رجل صالح يقال له شعيب، لعله رجل صالح يقال له شعيب. وكانوا يتسمون بأسماء الأنبياء، كقول الله عز وجل يا أخت هارون لمريم، وبين مريم وهارون مسافات طويلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كانوا يتسمون بأسماء الأنبياء. الشاهد من هنا هو قول الله عز وجل قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. فعرض عليه أن يتزوج إحدى ابنتيه لما وجد منه الإيه؟ القوة والأمانة. قالت إحداهن يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. فعلم منه أمانته وصلاحه وتقواه وعرض عليه القصة اللي حدثت معه مع فرعون في أهل مصر. وفي النهاية عرض عليه أن يتزوج إيه؟ إحدى ابنتيه على أن يأجره ثمانية حجج على ثمان سنوات يكون أجيرا يعمل عنده ويكون هذا هو إيه؟ هو مهر ابنة هذا الرجل الصالح. فالشاهد من هنا أنه عرض عليه أن يتزوج ابنته. أيضا في حديث عمر الخطاب تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي بالمدينة. فقال عمر الخطاب أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفص. وأي صلاح بعد هذا الصلاح أن يختار أمثال هؤلاء رضي الله تعالى عنهم. فاختار لها عثمان. فلما اعتذر عثمان اختار لها أبا بكر الصديق. جاء إلى عثمان بن عفان الأول فقال عثمان سأنظر في أمري. يعني سيبني إيه فقر شوية وأديك رد. فلبست ليالي ثم لقياني فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. يعني اعتذر عثمان أنه ما عندهش استعداد للزواج. قال فلقيت أبا بكر الصديق فقلت إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر. فصامت أبو بكر لا قال له سيبني يومين أفكر ولا قال له ولا قال له لا سكت ولم يتكلم بشيء. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا وكنت أوجد عليه مني على عثمان. يعني إذا تقول سيدنا عمر زعل في نفسه يعني طب ما تقول حاجة لا لا مثلا. فأوجد يعني أحزن الوجه هنا بمعنى الحزن لأن طبعا كلمة الوجه تأتي معاني كثيرة. فقال فلبست ليالي ثم خطبها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. أبو بكر طبعا عارف إن عمر الخطاب شال في نفسه من الإيه من الموقف إنه إيه ما قالهوش حاجة. لكن لما تزوجها النبي عليه السلام راح أبو بكر يصحح الموقف. قال فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. ما هو أبو بكر فاهم برضه الموضوع وفاهم ان ايه ان مساله زي ديت هتدخل في نفس الشيء. فلكن هو استنى بقى الوقت المناسب. قال له انت لما كلمتني وانا سكت لعلك زعلت وجدت في نفسك لاني لم ارجع اليك شيئا. قال نعم. قال ابو بكر فانه لم يمنعني ان ارجع اليك فيما عرضت علي الا اني كنت علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها. يعني النبي اتكلم كده في مره احنا قاعدين وبدا من كلامي انه يريد ان يتزوج من؟ يريد ان يتزوج حفصه بنت عمر. طيب ما قلتليش ليه؟ فكان ممكن ابو بكر يقول له والله استنى شويه ده احتمال ايه؟ الرسول يتجوزها ويفرحه بدل ما يخليه يزعل كان هيفرحه بالكلمه دي. لكن ابو بكر ما اتكلمش ليه؟ قال فلم اكن لافشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كان بين ايه؟ بين حاجتين. يسكت وسيدنا عمر يزعل الشباب عشان يصلح الموضوع يا اما هو يفشي السر ويفرح عمر الخطاب. لكن هو حفظ سر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ولم اكن لافشي سر الرسول صلى الله عليه وسلم ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وفيه انه لا باس بعرضه عليه ولو كان متزوجا لأن أبا بكر كان حينئذ متزوجا. طيب أيضا يجوز للمرأة أن تعرض نفسها للرجل الصالح إن علمت فيه صلاحا وخيرا. ولكن طبعا نرى أن تحفظ حياءها خاصة في هذا الزمان. يعني إن رأت رجلا صالحا تريد أن تتزوجه وأراد فيه الصلاح، وأراد أن تتزوجه لصلاحه لا لماله ولا لحسبه، إنما توسمت فيه الصلاح وأراد أن تتزوجه صلاحه، فيجوز لها أن تعرض نفسها أن يتزوجها. لكن كما قلت ينبغي لها أن تحفظ ماء وجهها خاصة في هذا الزمن زي ما قلنا، فلا بأس أن تكون العرض عن طريق طرف ثالث، يعني خلي حد إيه يكون وسيط في أن يتقدم لخطبتها ولزواجها. وفي الدليل على ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها، فقالت: يا رسول الله ألك بي حاجة، إلى آخر الحديث. قال الحافظ في الحديثين، يعني هذا الحديث وحديث آخر قبله، جواز عرض المرأة نفسها على الرجل وتعريفه رغبتها فيه، وألا غضاضت عليها في ذلك، يبقى زي إيه؟ لا بأس. طبعا هذا الكلام يقال لامرأة صالحة ولرجل صالح، ولكن ما يحدث أن يفتح الباب على مصراعيه أنها تعمل لها إعلان في الجريدة: أريد زوجا، وأنا بيضة وطولي مش عارف 5 سنتي ووزني 20 طن ومش عارف إيه والكلام ده كله. لا، هذا الكلام يخدش في الحياة. والتاني يريد زوجة ويقعد يتكلم، وقد تنشر الصور وعلى شبكات الانترنت، والتعارف الذي يحدث الآن على الشات الانترنت، هذا كله ليس طريقا فيه، لأن طبعا اللي بيتكلمه ده على الشات دي، ولا اللي بيتكلمه على الشات لا تعرف، ويقعد يكذب عليها ويضحك عليها. أين الصلاح هنا؟ ويجي واحد يحتج بالحديث زيت ان المرأة تعرض نفسها، بدون تعرض نفسها بس، ولا بدون تعرض نفسها على الرجل الصالح، فمن اين تعرف صلاحهم؟ حق عليها كلمتين يعني ما جاءنا اسئلة قريبة من هذا الكلام. رجل مش عارف في بلده، وكلم واحدة على النت ومش عارف يعمل علاقة، قال خلاص هتجوزها. طب ايه رأيك نحلف احنا الاثنين او نعاهد الله ان احنا بينا ازواج، تزوجها كده بايه من غير ما نعاهد الله احنا بينا ازواج، وابدا نفسه بذلك، ويعطي نفسها شيء من الإباحية أنها يشوفها وتشوفه على طريق البتاع. ثم وجدت نفسها إيه اللي بتحبله دوت، بدأت تسأل. هذا طبعا ليس طريق الشرع، ما فيش أي لا عقد ولا ولي ولا ولا ولا ولا، فهذا كله من تلاعب الشيطان، وهذه من الفتنة التي دخلت جميع البيوت والعياذ بالله. فهذه الصورة التي تحدث بالعرض، أن تعرض المرأة نفسها بهذه الصورة، هذه الصورة صورة قبيحة، ولا نحتج بهذه الأحاديث نستدل بها على هذا الأمر. ولكن الحديث فيها شيء من الوقار وحفظ ماء الوجه وحفظ البيوت في الاختيار، طريقة الاختيار، ونور الرجل الصالح، ولابد أن تتأكد من الصلاح. وحتى احنا كمان قلنا كمان في الزمن بتاعنا ما تعرضش المرأة نفسها عليه مباشرة، تجعل هناك طرفا ثالثا إن كانت لها فيه رغبة وعلمت فيه صلاحا ورأت أن في ذلك تنال بذلك أجرا أو نحو ذلك، نقول هو جائز، لكن لازم يقوم بهذه الضوابط. هناك بعض الاختيارات يرجح فيها المصلحة، فإحنا زي ما قلنا في قبل كده مثلا اختيار البكر، لكن قلنا في الكلام هل البكر يعني هي السيد لا تتزوج؟ نقول قد يكون هناك سبب يستدعي السيد فيكون اختياره أفضل، كأن تكون أرملة لأيتام فينال أجر تربيتهم، وقد يكون جبر خاطر المرأة، وقد يكون قوة دين السيد ورجاء الانتفاع به، أو لمصاهرة صالحين من أهلها قوم صالحين، وهو يخطبها ليصاهر هؤلاء الناس، أو هي امرأة ذات دين قوي وقد تكون قدامه مخير بين بكر دينها ضعيف وبين سيب دينها قوي، أو بين بكر أهلها فسقة وبين سيب أهلها صالحين. يبقى الأمور اللي احنا قلناها سابقا ما هي يعني دي ده الأصل مثلا، لكن مش معناه أن هو دي قواعد لازم الإنسان ما ينفعش يحيد عنها، قد يحيد عنها إذا وجد هناك مصالح أخرى. ومن ذلك أن بعض العلماء رأى أن الأفضل اختيار غير القريبات، أن تزوج امرأة يعني يبعد عشان المسائل الوراثية ونحو ذلك. قالوا أن ذلك أنجب للولد، وحتى لا تكون قطيعة إذا حدث بينهما جفوة. يعني العلماء قالوا الواحد ما يتجوز من العيلة، ها ليه؟ قالوا هذا يكون أنجب للولد. وهذا الشيء طبعا أيده علم الوراثة، ولكن طبعا الأحاديث الواردة في مسألة التغريب أحاديث ضعيفة. لكن هل معناه أن هو لا يجوز له أن يتزوج القريبة؟ يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة لعلي بن أبي طالب، وهي ابنة عمي. ولكن إذا وجد بين الآخر من هو أفضل منها لاعتبارات الأخرى، قال الشيخ ابن عثيمين، فإنه يكون أفضل، وعند التساوي تكون الأجنبي أفضل. يعني إذا كان في اعتبارات أخرى يبقى نقدم الإيه؟ نقدم القريبة. لكن إذا تساوت القريبة في الاختيارات وتساوت البعيدة، يبقى البعيدة أفضل، لأن هنا هنلاحظ مسألة نجابة الولد. يبقى ليس في المسألة نص شرعي يجب الأخذ به، ولذلك يتبع الإنسان ما يراه أكثر تحقيق للمصالح. يعني يخلي المسألة في بعض الناس كتير يجي يسأل يقول لك والله أنا رحت خطبت واحدة وكذا وكذا وكذا، إيه رأيك اتجوزها؟ وأنا لا اتجوزها إلا أنت. أنت اللي تشوف المصالح إيه؟ حتى بيجي حسب في الاتفاق، اتفقنا على كذا، إيه رأيك الاتفاق ده يمشي ولا يمشيش؟ ما فيش حاجة يعني، فيش دي المسلمون عند شروطهم. المسلمون عند شروطهم، أنا مش هديك فتوى هنا. يعني مثلا هديك نصيحة لكن إن تظن إن في فتوى في المسألة ديت؟ ما فيش فتوى. أنت تجتهد وإلا بقى لك إن كل واحد كل لقمة ناخدها وخدها الفتوى، ما ينفعش. في أمور الشرع اداك فيها إن هديناه النجدين، هو ربنا اداك الطرق. فأنت تختار. لكن في القواعد العامة مثلا لا تتزوج امرأة مثلا فاسقة، امرأة من بيت معدنه خبيث سيء، لا تتزوج امرأة مثلا معروف لها سيرة سمعة ونحو ذلك. دي حاجات ضوابط نقولها. لكن بقى اتفقنا على ايه؟ هخلي المؤخر 5000 ولا 10000، طب هخلي كله مقدم هخلي كله مؤخر، طب القايمة هنكتب الشبكة في القايمة ما نكتبهاش، الكلام ده كله دي حاجات اتفاقيات ما ليس لأحد أن يتدخل فيها، يبقى بالتفاوض فيما بينهم. وهنتكلم طبعا عن موضوع القايمة ده بس بيجي وقتها. يستحب لكل من الخاطب والمخطوبة ومن يهمهم أمرهم الاستخارة والتوجه إلى الله. يعني مش مجرد أن نجيب الخاطب وخي ونفرح وخلاص، نستخير الله مهما كان صلاحه ومهما كان دينه. زي واحد يروح يخطب واحده مثلا ايه يقول لها طب استخيري، تقول انا استخرت يعني معناه انا موافق خلاص. لا، حتى الامر تحتاج الى استخاره، وهي قد تقول لا استخرت ولا حاجه. وساعات المأذون يجي كده يقول له يا ابني ان استخرت الله، يقول لك ان استخرت الله ولا استخار ولا يحصل الاستخاره. حتى المأذون ما سالوش انت استخرت ولا لا، فيقول في العاده كده ان استخار. مش شرط طبعا الكلام ده يتقال في العقد، هي صيغه العقد دلوقتي هو بس اهم حاجه في العقد، ان احنا نعرف ان تزوجت فلانة ولو زوجتك فلانة، بس يبقى لازم في وصف معين ليها، اما بالاسم او بالوصف او بالاشارة. يعني حتى لو هي قاعدة وقال زوجتك ابنتي هذه، ده مش شهود، وهل قابلت ان تزوج ابنتك هذه، خلاص حدناش اسمه، العقد تم. وخلش عنده لبنت واحدة وقال لك زوجتك ابنتي، وقالوا قابلت زواج ابنتك، انت العقل. مش لازم يقول اسمها ابنتي فلانة البكر الرشيد البالغة العاقلة الخارجة من الجامعة، اللي الكلام ده كله مش شرط. ما فيه بيعود في دي على مذهب ابو حنيفة. لا، مين ابو حنيفة؟ طب ابو حنيفة اتجوز ازاي؟ الشرط الكلام ده كله ايه يعني تحبيشات كده برضك عشان يعني نكتر الاعلى شوية. لكن هو اهم حاجتين الاجاب والقبول، اي كلام عليه مش ايه عشان ما نوسعش في الكلام. طيب شوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام لما انقالت عدة زينب بنت جحش، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد اذكرها علي، يعني روح قول لها بأن النبي عليه الصلاة والسلام هيتجوزك. فانطلقت فقلت يا زينب ابشري، ارسلني اليك رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. فقالت ما انا بصانعة شيئا حتى استأذن ربي. يا ده النبي صلى الله عليه وسلم جاي يتجوزها، في بقى أخطر من كده على خيل طائر صلى الله عليه وسلم؟ مع ذلك قالت ما عملش حاجة إلا ما إيه؟ هو ده الدين، هو ده الصلاح. طبعا ده يعني دي حاجة يقول لك هستخير في النبي، هستخير في النبي، لكن صلاحها وعلاقتها بربها سبحانه وتعالى. قالت ما أنا بصلاة شيئا حتى أستأمر ربي، فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن. فلما قال زيد منها وطرا إيه زوجناكها، يبقى مين اللي تولى المسألة؟ رب العالمين. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها من غير إيه، من غير عقد ولا شيء، لأن الله عز وجل قال زوجناكها. وكانت زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها تفخر على أمهات المؤمنين فتقول زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وعليهم كذلك مع الاستخارة الاستشارة، البحث والسؤال، ويكون البحث والسؤال زي ما قلنا ها بدق، يبحث أن يتقي الله في بحثه وسؤاله، يبحث عن الطرف الثاني. ومن كان عنده علم بأمور الطرف الثاني أن ينصح، لأن الدين النصيحة. يعني واحد جه سألك إيه رأيك في فلان جاي يتقدم بخطأ يخطب بنتي، والله لما جانا كده جايب معاه المصلية والسبحة وعمال يتكتك بيها، أما هو وقت الخطوبة هات بص بقى رايح لك بقى ماسك السبحة وحاطط المصحف في جيبه، وأذان العشاء الساعة كام؟ يعني رب صلي يعني. وأنت تعلم أنه مثلا لا يصل أو أنه يقطع الصلاة، صلى أحيانا وترك أحيانا، فلازم تخبر، لازم تخبر، لأن المستشار إيه؟ مؤتمن. أنت دلوقتي مستشار، مستشار يعني طلب منك المشورة، مش مستشار يعني بقيت مستشار في الدولة، ها بقيت مستشار في المسألة دي، طلب منك المشورة فأنت مؤتمن على هذه المشورة. تقول وإن وجدت فيه عيبا ذكرت عيبه، بس تذكر العيوب المتعلقة بالسؤال. يعني إذا دي حياة زوجية، والله الشخص ده فيه كذا وكذا وكذا، مش بعرف تبقى أنا تذكر أمور أخرى ما لهاش دخل بالإيه في حياة الزوجية، تتكلم في السؤال أنت بتسأل عنه فيه. وهذه ليست غيبة، لكن هذه نصيحة، دي نصيحة. وأن في أمور يجوز الإنسان يتكلم فيها يذكر فيه عيوب الآخر، مثلا عند السؤال عند الفتوى، أو كأن يكون الرجل عند القاضي فلان ظلمني، مش بتقي الله أنت تكتب الرجل، لا ظلمني وأخذ مالي وفعل كذا وكذا وكذا، زي ما جاءت هند النبي عليه السلام وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان لا يعطيني ما يكفيني وولدي، يعني دي فتوى استفتاء وبتتكلم عليه وتقول له ده يعني ما إيده واقفة شوية لا يعطيني ما يكفيني، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يبقى إيه هذا جائز، مع إن جاءت فاطمة بنت قيس، شو بقى استشارة النبي عليه السلام، لازم امرأة جاءت تستشير النبي عليه السلام، قالت يا رسول الله خطبني معاوية وأبو جهل ينجم يخطبوني إيه رأيك؟ قال أما معاوية فصعلوك لا مال له، هذه نمرة واحد، وأما الثاني أبو جهل فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه، نمرة اثنين. وفي الرواية فإنه رجل ضراب للنساء، وده أرجح التفسير في معنى لا يضع عصاه عن عاتقه. بعض العلماء قال يعني كثير السفر كل شوية ها هات المخلة وامشي، لكن الصحيح لا يضع عصاه عتيق يعني كثير الضرب، لأن جاء في الرواية الأخرى وفي صحيح مسلم قال رجل ضرب للنساء. وفي بعض الروايات أنها قالت خطبني معاوية وأبو جهم وأسامة، وفي بعض الروايات النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أشار عليها بأسامة، قال ولكن أختار لك أسامة سبب لزيد فاخترعته ونعمت به. فالمقصود من هنا النبي عليه السلام قال لها لا فلان ما ينفعش عشان كذا وفلان ما ينفعش عشان كذا، فهذه للمصلحة والنصيحة جائزة. طيب بعد ذلك ننتقل الشروط المعتبرة في خطبة المرأة. هل أي واحدة كده تخطبها ولا في شروط معينة؟ في بعض النساء ما ينفعش تخطبهم. نقول أولا يشترط أن يتوفر فيها شرطين. الشرط الأول أن تكون خالية من الموانع الشرعية، أن تكون خالية من الموانع الشرعية. الشرط الثاني ألا يسبق غيره إليها بالخطبة. موانع شرعية زي إيه مثلا؟ كان تكون مثلا أخته أو بنته أو أمه، اللي هي إيه المحرمات من الناس، أو محرمات من الرضاعة، أو محرمات بالمصاهرة. كل دول هنتكلم عليهم بعدين. ثاني حاجة ألا تكون في الخطبة، ألا تكون في العدة، ألا تكون هذه المرأة معتدة، دي اللي هنتكلم عليها دلوقتي. ولكن الموانع بقيت الموانع ديت اللي هي المحرمات من النسب والمحرمات من الرضاعة والمحرمات بالمصاهرة، دول يعني معلوم باب لوحدين. لكن احنا بنتكلم دلوقتي انه ما ينفعش يخطب امرأة معتدة، سواء كانت العدة عدة طلاق او عدة وفاة، لكن كل واحدة ليها حق، كل واحدة ليها حق. اول حاجة اذا كانت في عدة طلاق رجعي، يعني زوجها مطلقها وهي في العدة بتاعتها في الطلقة الاولى او الثانية، دي رجعية، عدة طلاق رجعي، لا يجوز لها، لا يجوز له ان يخطبها تصريحا ولا تعريضا. تكلمش في الموضوع خالص. ليه؟ لانها ما زالت زوجة، ما زالت. مش فاكرين المرة فاتت قلنا ده لو مات واحد فيهم هيورث التاني. هو واحد مات احد الزوجين وهي في العدة ورث الاخر في العدة الرجعية. ولا يجوز لها ان تخرج من البيت الا باذن زوجها، يعني احكام الزوجية قائمة، ويجب عليه النفقة والسكنة الى اخر ذلك. وطبعا لما يجي باب الطلاق هيبقى فيه باب كامل لمسألة الايه احكام العدة. اما اذا كانت مطلقة طلاقا بائنا، بينونة كبرى، يعني بعد الطلقة الثالثة، بعض العلماء قال لك يجرى الحكم على ما سبق عشان يبقى احكام العدة كلها واحد. مطلقة يبقى ما ينفعش لا تصريحا ولا تعريضا. وبعض العلماء قال لك لا، هنا دلوقتي التصريح ماشي ما يصرحش، لكن يجوز له أن يعرض. كان يقول إني أرغب في الزواج، أو لا تفوتيني بنفسك إذا انتهت عدتك فأخبريني مثلا، يبقى كده إيه بيدي لها إشارة إنه يعني ممكن يتقدم، يبقى ده اسمه تعريض إيه بالخدمة. ولكن لا يقول لا ما خلاص بقى، هو طلقك أنا هتقدم لك، ما ينفعش إيه التصريح، ما ينفعش التصريح. يبقى بالنسبة للمعتدة عد طلاق بائن لا يجوز التصريح، وأما التعريض ففيه خلاف، والراجح جواز، والراجح جواز. بالنسبة للمعتدة عن وفاة، يعني جوزها مات عنها، عدتها دي يا جماعة 14 و10 أيام. طب افرض انه عقد عليها ومات ما دخلش بيها، عدتها دي 14 و10 أيام. لكن ما لهاش عدة ديت لو طلقها، لو طلق عقد عليها وطلقها ما لهاش عدة. لكن لو عقد عليها ومات لها عدة، سواء دخل بيها أو لم يدخل بيها، أو سواء كانت كبيرة أو صغيرة، أو سواء كانت تحيض أو لا تحيض، أيسة أو غير أيسة، كل هؤلاء عليهن عدة لأنها زوجة. وثالث، هذه اللي عقد عليها ومات زوجها قبل ما يدخل بيها، ثالث وتاخد المؤخر كله، المهر كله، يبقى ايه. وهذه مسألة جاءت على ابن مسعود، واحد جاله كده وقال له في مسألة ان امرأة ماتت ولم يسمى لها مهر، لسه ما اتفقناش على المهر بس عقد عليها، وممكن عدم التسمية، لكن لا يجوز اشتراط عدم المهر يبقى العقد باطل. لو قلنا له نجوزها بس نشترط ان مفيش مهر ما ينفعش. لكن ممكن نأخر الكلام في موضوع المهر ونقول له يا عم اللي يجيبه في اي وقت، يبقى اسمها ايه؟ لم يسمى لها مهر، ما فيش مهر مسمى. مش هو المظلوم يروح على والمهر المسمى بيننا، هنا ما فيش مهر مسمى بيننا، فده جائز يجوز. فقالوا دلوقتي امرأة مات زوجها عقد عليها ولم يسمى لها مهرا ولم يدخل بها، فقعد ابن مسعود يفكر في المسألة دي شهر ثم قال أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. لها مهر مثلها، يبقى المهر تاخد مهر مثلها، ولها الميراث وعليها العدة. فقال رجل أظن اسمه معقل قال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في فلانة بمثل ما قضيت به. ففرح ابن مسعود، يعني ما كان أشد فرحه بعد فرح الإسلام إلا بفرحه أنه وافق حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هنا أن المرأة إذا مات عنها زوجها سواء دخل بها أو لم يدخل بها فعدتها 4 أشهر و10 أيام. في هذه العدة لا يجوز لأحد أن يصرح بالخطبة، لا يجوز له أن يصرح بالخطبة، لكن يجوز أن يعرض بإجماع العلماء. يبقى في مسألة لا يجوز تصريح ولا تعريض، ده الايه في الرجعية. في مسألة لا يجوز التصريح وفي التعريض خلاف والراجح جوازه، دي البائنة المطلقة بائنة كبرى. في مسألة ثالثة لا يجوز التصريح ويجوز التعريض بالإجماع، دي الايه المتوفى عنها زوجها، لقول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. طيب نلاحظ بقى مسائل. شرحنا معنى ايه الطلاق الرجعي، قلنا الطلاق الرجعي اللي هو بعد الطلقة الاولى او الثانية، الطلاق البائن بينونة كبرى اللي هو بعد الطلقة الثالثة، وما البينونة الصغرى بينونة الصغرى بعد الاولى والثانية لما تنتهي العدة، خلاص اتطلقت طلاق بينونة بانت منه، لكن نسمى هذا بينونة الصغرى. يحب يرجعها تاني بيرجعها ازاي؟ بعقد ومهر جديد. لكن لو في البينونة في الرجعي يعني هي لسه في العدة حد يرجعها، عشان كده نسينا نقول حتة انه لا يجوز لأحد ان في الرجعية ان يصرح بالخطبة الا للزوج. الزوج في الرجعية يرجعها لانه خلاص مراته. فهنا لما تنتهي العدة نقول له بنت منه خلاص، في هذه الحالة ممكن حد تاني يتقدم يخطبها. انت سيبنا لك 3 شهور ولا 3 حيضات وانت ايه برضك لسه زي ما انت دماغك مصمم ان خير ما ترجعهاش. فالان الامر الباب اتفتح للكل. فاذا اراد الزوج ان يراجع ان يتزوج مره اخرى يبقى بعقد جديد ومهر جديد. طب عقد جديد ومهر جديد يبقى لو مثلا هو طلقها طلق وانتهت العده وراح قال عايز ارجعها، قلنا له بعقد جديد ومهر جديد، ماشي يا جماعه مفيش مشكله يرجعها، يبقى في كام طلقه معاه؟ 3. ما ده غلط، مع 2. هو الناس بتظن ان عقد جديد ومهر جديد يبقى اللي فات اتمسح، لا ده انت لسه ماشي العدد معاك. حتى في مساله اخطر من كده كمان اختلف فيها الصحابه رضي الله تعالى عنهم، بيسموها مساله الهدم، اسمها مساله الايه؟ الهدم. لو طلقها طلقه وتركها حتى انتهت عدتها ثم تزوجت رجلا اخر ثم طلقها الثاني وانتهت عدتها ثم اراد الاول ان يراجعها، طبعا معانا عارفين لو هو طلقها 3 طلقات وبعدين واحد اتجوزها وطلقها ورجع من غير طبعا تحليل يعني زواج صحيح لا درس فيه، والتاني طلقها وانتهت عدتها والاول رجعها بيرجع ب3 طلقات بقى من جديد خلاص، ده اللي يرجع من جديد. لكن المساله دلوقتي اللي احنا بنقولها طلقها طلقه واحده او طلقتين لسه في بقي له عدد من الطلقات. وبعدين اتجوز واحد تاني والتاني طلقها وانتهت عدتها وهو حب يرجعها يرجع بعدد طلقات ثلاثة ولا بيكمل الطلقات بتوعه؟ في خلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والرجح زي ما بيقول الأخ انه بيكمل، وهذا فتوى عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب يعني اثنين من الخلفاء الراشدين. وطبعا بنقدم لان النبي عليه الصلاة والسلام قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فيقول لك يكمل الايه الطلقات مش هيبدا من جديد. فانا بقول الكلام ده لان كثير من اخواننا لما بيكون مثلا طلق مراته ورجع وانتهت العده وبعدين بيجي يرجعها تاني وبيروح بيقول له هو فاكر كل ما يروح للمأذون يبقى بيبدا من جديد، نقول لك لا انت بتكمل دلوقتي. طيب اكتر من كده، لو طلق زوجته ولم يدخل بها، عقد عليها راح ايه مطلقه، ممكن يرجعها على طول؟ هنقول ايه فما لكم عليهن من عده تعتد، مجرد انه طلقها ملاش عد؟ ممكن واحد في نفس المجلس يقول له اتجوزها صح ولا لا؟ لو حد يرجعها لازم بعقد جديد ومهر جديد. يعني لو الزوج ده نفسه حد يرجعها ما يقولهاش رجعتوك زي التاني في عده، يرجعها في العده. لكن دوت انتهى مفيش، اول انت طالق انفصلت عنه ما فيهاش عده. فلو حد يقول لها رجعتوكي نقول له لا رجعتوكي ايه، لازم تعمل عقد. مش شرط عقد نجيب مأذون، خلي الورق الرسمي ماشي زي ما هو، بس لازم نعرف ان في طلاق ولازم نقول صيغه العقد، يعني الولي والشهود وتعالى زوجتك ابنتي والمهر كذا ونتفق وخلاص، يبقى كده رجعها كده، يبقى رجعها بايه؟ محسوبه طلقه. لو ها يكمل، مش يقول لك انا ما دخلتش ما نرجعه، ما انت ليك ثلاث طلقات، انت استنفذت حقوقك وانت قبل ما تدخل بيها. ده انت اكتر من كده، لو استنفذت الاولى والثانيه والثالثه وانت ما دخلتش بيها، يعني طلقها ورجعناها عملنا له عقد، وراح مطلقها ثاني وعملنا له عقد ورجعناها، وراح مطلقها ثالث نقول له ثلاثة. طب وبعدين يا جماعة اعمل ايه؟ ولازم تتجوز واحد تاني، ده مش كده وبس، تاني لازم يدخل بيها بقى عشان ترجع لك، بس يكون زواج صحيح. يعني لو واحد تاني اتجوزها وعقد بيها وراح مطلقها، حظها كده يا ماشي. يعني عقد عليها وراح مطلقها، ما يجيش الاولاني يقول لك ايه؟ ارجعها، لان النبي قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، لازم يحصل جماع ولو مرة. فإذا طلقها الثاني بعد الدخول ممكن الأولاني يرجعها إذا انتهت عدتها من الثاني. وطبعا هيجي الكلام دوت اشترى طبعا ما يكونش الثاني متجوزة بس خير عشان إيه؟ أو ورق يعني يحللها. لأن إيه لعن الله المحلل والمحلل له. فإن عمر يقول لا أوتى بمحلل ومحلل لا إلا رجمتهما. اعتبر ذلك زينة. لكن لازم يكون زواج رغبة كما قال النبي عليه السلام لا دلسة، يعني هو بتجوز عشان يعيش معاها، فلو شاءت الظروف انه ما استمرش وطلقها بشرط ان يكون قد دخل بها يبقى في هذه الحالة ايه يجوز الاول ان يراجع. طيب كده معناه عرفت معنى الايه الرجع والبينونة الى اخره. ما معنى يصرح ويعرض؟ تصريح يعني كلام بين واضح، يعني عايز اتجوزك او عايز اتجوز بنتك او عايز اخد ايد بنتك، كلام صريح واضح، يبقى يعني دي الخطبه الايه؟ التصريح بالخطبه. اما التعريض زي ما قلنا كده، ان فيك راغب لا تفوتيني بنفسك، اذا انتهت عدتك فاخبريني الى اخره، هذا كله تصريح. تعريض ولا ايه؟ خلاصه ما تقدم ان التصريح محرم لجميع المعتدات، والتعريض محرم للمعتدة الرجعية، وجائز المعتدة البائن بينه كبرى والمعتدة من وفاة. طيب ننتقل بعد ذلك، ما الحكم لو صرح بالخطبة في المواضع التي يحرم فيها التصريح؟ افرض واحد بقى راح واحدة في طلاق رجعي ولا انا هتجوزك، صرح هنا هو طبعا حرام صح؟ لأنها معتدة. أو واحدة جوزها مات ولا أنا ده أنا من زمان وهتجوزك إن شاء الله، خلاص العدة وهتجوزك هخطبك، هو حد يجيلك تاني وإيه وصرح ثم بعد ذلك تزوجها. طبعا لو تزوجها في العدة الزواج إيه؟ زواج باطل. وأنا أتكلم إيه الأحكام المترتبة على البطلان ده، ده مصائب كبيرة. لكن لو تزوجها بعد عدة، يعني هو صرح لها ثم تزوجها بعد العدة، هل العقد باطل ولا صحيح؟ في خلاف بين أهل العلم. الإمام مالك يرى برضك بطلان العقد، ولكن الذي ذهب إليه جمهور العلم أهل العلم أن العقد صحيح مع الإثم، قل هو آثم لأنه صرح في موضع لا يحق له فيه التصريح، لكن هو لم يعقد في فترة العدة، فالعقد صحيح لأنه خرج عن فترة العدة، ولكنه آثم لأنه صرح في هذه المواضع. طيب نقول إن خطبها في العدة لكنه لم يعقد عليها إلا بعد انقضاء العدة فالعقد صحيح على الراجح. إن خطبها في العدة وعقد عليها وهي ما زالت في العدة وجب التفريق بينهما سواء دخل بها أو لم يدخل بها، طالت المدة أو لم تطل، وترتب على ذلك أمور. إذا كان دخل عقد عليها وهي في العدة يترتب على ذلك إيه مشاكل بقى. أول حاجة لا يثبت بينهما التوارث، لأن ده من الزواج مفيش بينهم توارث، حتى لو إيه قلنا له لازم نفرق بينهم ومات أحدهما يعني ما هي الزوج، لأن العقد هنا إيه العقد باطل، لا يثبت بينهما التوارث. ثاني حاجة لا تجب نفقة لها عليه، مفيش هنا اسمها نفقة عدة ونفقة متعة، لأن الزواج باطل، نفقة العدة والمتعة في الزواج الإيه الصحيح، لأن هذه هي آثار العقد الصحيح. ثالث حاجة الصداق، حكم الصداق إذا ادالها مهر، ما حكم الصداق؟ بعض العلماء يقول لا مالهاش صداق، والراجح الذي ذهب إليه جمهور العلماء وراجع إليه عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه أن لها الصداق بما استحل من فرجها، تأخذ الصداق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها الصداق بما استحل من فرجها، وهذا قد استحل فرجها فتأخذ الصداق، يبقى ما زالت الصداقة تأخذ، والصداق يشمل المقدم والمؤخر، يعني لو قال لي مؤخر تأخذ برضه. طيب طيب إذا كان عالمين بالتحريم، يعني هم عارفين أنه لا يجوز أنه يعقد عليها في العدة وهي عارفة كده، وراحوا عاملين عقد برضك وهم عارفين أنه ده حرام ولا يجوز، يبقى ده إيه مش بطل بس، يبقى هما زانيين، يبقى هذا زنا. فإن كان عالمين بالتحريم ودخل بها وقع عليهما حد الزنا، أما إن كان غير عالمين فيعذرها، لأن طبعا لما يجي النبي عليه الصلاة والسلام الحدود بالإيه بالشبهات، فإذا كانوا عارفين الحرام إن يقض عليها في العدة هو عارف وهي عارفة الاثنين يقع عليهم حد الزنا، إذا هو عارف وهي مش عارفة يقع عليها هو حد الزنا، هي عارفة وهو مش عارف يقع عليها هي حد الزنا. طب من الاثنين مش عارفين نقول لا يقع حد الزنا، لكن لازم يفرق بينهم. ليه؟ لأن النبي قال ادرأوا الحدود بالشبهة. طب والعيال إذا كان جو عيال، نقول العيال إذا كان بينهما ولد وكان الزوج يعلم بحرمة النكاح فلا ينسب له الولد، لأن ولد زنا، وإن كان لا يعلم نسب له الولد، لأن هنا في شبهة. حاضر. فإن كان له جاهل ينسب له الولد، وإن كان عالم فإنه لا ينسب له الولد، لأن الولد النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، أي لا شيء له، وهذا ليس فراش. الفراش إيه هو الفراش؟ هي الزوجة أو الأمة، والأمة مش موجودين دلوقتي، فالزوجة هي دي فراش الرجل. فإذا كان يعلم إن هذا حرام أن يعقد عليها في العقد في العدة فهي ليست فراشا له، لأن العقد باطل، وفي هذه الحالة يبقى زاني والولد ابن زنا، ويعني ترتب عليه أحكام الإيه؟ أحكام الزنا. أنت عايز تسأل حاجة في الموضوع دوت؟ قول كده. ما زال المرأة إذا كانت هي لم تتزوج قبل ذلك يبقى حكم البكر سواء ليها أو ليه، يعني يجلد. وإذا كان متزوجين قبل ذلك بحكم الرجل. طيب هل يجوز بعد أن يتفرقا وتنتهي عدتها أن يتزوجا؟ يعني واحد عقد على واحدة في العدة وتخرب اللي تعمل كده، لا يجوز أنك تعقد عليها في العدة. قال خبر كنتش عارف. طب نعمل إيه دلوقتي؟ لازم تتفرق بينها. ماشي أنا مسلم لأمر الله، خدش أفهم الكلام ده، عايزين إيه نفرق بينها، فرق بينه خلاص، العقد باطل. فاستنى هو بعد كده لما انتهت العدة قال خلاص يا جماعة العدة انتهت أروح أتجوزها، هل يجوز بقى أن يتزوجها؟ نعم الراجح يجوز ذلك، وهذا مذهب الجمهور خلافا للمالكية. المالكية يعني داخلين في الموضوع ده بشدة، برضه خولهم حق في الكلام ده عشان الناس بتتلاعب بأحكام الشرع. لكن طبعا يعني لو بصينا الأحكام من حيث النصوص ما فيش نص يمنع، هو كان جاهل أو حتى كان عالم ولسه بيعقد وناس خوفوه بالله، وان العقد بتاعه ده باطل ولازم يفرق بينهم، فخلاص فرق بينهم ولم نقع عليهم الحد لانه ما حصلش دخول، فرقنا بينهم. ولما انتهت العده حب يخطب وحب يتجوز، هل يجوز؟ الراجح انه يجوز لانه لا مانع من ذلك. والله عز وجل لما ذكر المحرمات من النساء قال احل لكم ما وراء ذلكم، ولم يصل في المحرمات أن يحرم عليك المرأة التي عقدت عليها في عدة وهي في عدتها ثم فرق بينك وبينك، لم يصل هذا في المحرمات. فظل ذلك على جواز أن يتزوجها لأن الله ذكر المحرم بالتفصيل، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعن، إلى أن قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني غير دول حلال. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل في الموضوع إيه؟ يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ولا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، طبعا هيجي التفصيل ده كله. فإذا أحل لكم ما وراء ذلك، فغير كده حلال. ولم يأتي في هذه المحرمات انه لو عقد على امرأة في عدتها ثم فرق بينه وبينها مثلا فانه يحرم عليه ان يتزوجها بعد ذلك، لا. يبقى الصحيح ما ذهب اليه جمهور اهل العلم انه يجوز له ان يتزوجها بعد ذلك. ها تعتد من الاول وبالثاني. نعم ما احنا ده اللي بنتكلم عليه، عقد عليه اثناء العده ثم دخل بعد العده لازم يفرق بينهم، لانه عقد ما هو الغرض انه عقد عليه بقت زوجه، فلو دخل بها في العده او دخل المهم عقد امتى دخل وهي في العده يفرق بينهم حتى لو طالت المده مهما طالت المده. طيب المساله الثانيه من الموانع الشرعيه ان الرجل ما يخطبش المراه اذا سبقه غيره لخطبتها، اللي بنسميها الخطبه على خطبه اخيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. يبقى يحرم الخطبة إذا صرحت المخطوبة أو وليها بالإجابة للخاطب الأول. يعني لو واحد جه خطب البنت وقلنا له موافقين خلاص، طالما صرحوا بالخطبة لا يجوز إن أحد أن يتقدم لخطبتها. هيجي بقى لو ايه اللي هم لسه ما اتكلموش او سمع مفكر ممكن يخش في الحته دي في الوقت دوت، الاولى عدم الدخول حتى ياذن له الايه الخاطب او يرد. يعني سواء الخاطب قال خلاص انا صرفت نظري او يعني قال له انا يعني متشد في خطوه هتخطب فلانه، عرف يتكلم معاه بكلمتين وخلاص يا عم انت روح اخطبها انت، قال له انا مترددا مثلا ما اتكلم معاه روح او اثره او نحو ذلك او ظروفه ما تسمحش اي سبب من الاسباب، فاما ان ياذن له او ان اهل العروسه يرفضوا. ساعتها بنقول للعروس هو الاثنين الرجل والمراه كلهم بنقول العروس، بس احنا بنمشي على اللغه الدارجه بتاعنا عشان ايه ما تتلخبطش. ف او الخاطب نفسه ايه يرفض، في هذه الحاله يجوز له أن يتقدم للخطبة. يبقى نقول يجوز الخطبة على الغير في حالات، أن يعلم بأن الخاطب الأول رد، أن يأذن الخاطب الأول له بأن يخطبه كما فرض في الحديث. إذا علم أن الخاطب الأول أعرض عن خطبتنا يبقى ثلاث حالاتهم، بعد ذلك يجوز له أن يتقدم. طيب، هو تقدم لخطبة امرأة لا يعلم أن غيره خطبها، يعني راح خمط على بيت وقال لهم أنا جاي أخطب بنتكم وهي حد غيره راح قبلي، هل عليه إثم؟ لا إثم عليه لأنه لا يعلم أو يجهل ذلك. لكن إن علم أنه تقدم له خاطب لكنه جهل هل قبل أم رفض ففيه خلاف. يعني هو دلوقتي في فرق من حالتينهم، حالة الأولى راح خطب وما عارفش إن في حد راح قبلي، ده ما عارفش إثم. أو في ثلاث حالات نقدر نقولهم، واحد راح وعارف إن في واحد اتخطب وقبلوه، ده طبعا حرام مش عايزه كلام لانه كده ايه لا يخطب على خطبه اخيه. طيب راح خطب وما يعرفش ان في حد راح، ما عليهوش اسمه مش عايزه كلام، ها راح خطب وعارف ان في واحد راح قبليه بس مش عارف اتقبل ولا اترد، ففي خلاف. فيرى بعض العلماء انه يجوز له الخطبه لما ثبت في حديث فاطمه بنت قيس انه خطبها معاويه ابو جهم واسامه، يبقى الثلاثة راحوا ايه؟ راحوا خطبوا، لكن هذا محمول حمله بعض العلم على انه كل واحد لا يعلم لخطبة السن. يعني مش شرط ان يكون ايه قبل او رد، حمله بعض اهل العلم على انه لا يعلم لخطبة من قبلهم. ولكن هي التي سمحت لهذا يخطبها وهذا يخطبها. نتكلم في مسألة اذا المرأة نفسها ما ادتش رأي، المرأة لسه ما ادتش رأي ثم جاءها خطب آخر، هل تسمح له مثلا برؤيتها أو الكلام معاه؟ ممكن من حديث فاطمة الخاص نستدل منه على ذلك، لأن خطبها معاوية وأبو جهم وأسامة، ثلاثة طلبوا رغبوا في زواجها في خطبتها، ومع ذلك راحت تستشير. إذا هي المرأة تعلم أو أهل المرأة يعلمون، بخلاف الخاطب نفسه. الخاطب التفصيل إحنا قلنا كان يعلم أن غيره قبل ما يروحش، طبعا جاهل ده خلاص هو معذور. واحد راح قبليه قبل او رفض محل خلاف، وقلنا بعضهم اجازه لهذا الحديث، وقلنا بعضهم منعه على اساس انه ايه لا يعلم بخطبه من قبله او على انه لم يجب. وذهب فريق اخر من العلماء انه لا يجوز خطبتها حتى يتثبت، وده الافضل. يعني انت عارف ان في واحد راح، استنى بقى، مش تقول انا ما بعرفش اتقبل وما اتقبلش، طب هو محتم في احتمال، ما زي ما تقول قد يكون قبل قد يكون رفض، نقول لك وقد يكون قبل. ولما تيجي انت بقى تخش بقى بدخلتك ما تقول كلام بقى، وممكن بقى تدور دماغهم، لا ده الاولاني معاه شهاده كذا وده معاه شهاده كذا، الاولاني عيلته كذا وده يعملوا مقارنه فيرفضوا الاول، وقد يكونوا خلاص على وشك انه ايه يقبلوه. فيبقى هنا هذه طبعا الحكمة من هذا الموضوع أن حتى لا يورث ضغائن بين الناس، مسألة ديت تسبب أحيانا معارك. أنا رحت طب ما كانت قدامك يا أخي طول عمرك، ما رحتش ليه؟ وأنا ما بحلفش في عينك إلا ما أنا، وتحصل مشكلة ويضرب في ده ويضرب في ده، والعيلة تخش ده إذا كان عشان 2 جنيه جبنة، حصلت مشكلة واتقتل فيها بتاع ثلاثة وجرح فيها مش عارف إيه عشان مشكلة، والواد راح اشتري حتة جبنة وراح يرجعها، لا انت اكلت مننا، انا ما اكلتش، ضرب الواتساب بيلو الدين، ضربوه ابوه، ده جاب رشاش، مساله تطورت ونزلت على النت عشان ايه؟ فضايح. امال بقى لو خد منه العروسه هيحصل ايه؟ الله المستعان. اظن مش هتقل عن 2 جنيه جبنه. طيب واجابوا عن الحديث السابق لاحتمال ان يكون خطباها معا او لم يعلم الثاني بخطبه الاول. طيب خطبه على خطبه اخيه، الاخوه هنا مقصوده؟ يعني اذا خطب على خطبه رجل فاسق او كافر، يعني خطب على خطبه كافر ازاي؟ يعني هيتجوز واحدة مثلا يهودية أو نصرانية، يجوز المسلم أن يتزوجها، وكان قد تقدم لخطبتها واحد من ملتها، فهل يجوز المسلم أن يخطب على خطبته؟ لأن الرسول قال لا يخطب على خطبة أخيه. فأخير يا أما المسلم يا أما المؤمن يعني اللي هو يعني صاحب الدين يعني. فالمسلم قد يكون عاصي يعني على المعنى الأوسع. فهل لا يقطع على خطبة أخيه يعني يجوز أن يخطب على خطبة الكافر أو لا يقطع على خطبة أخيه إذا كان أخوه ده فاسق وهو يعلم بفسقه أخو المسلم يعني مش شرط أخوه شقيقه، فهل يجوز أن يخطب على خطبته؟ في خلاف بين أهل العلم. بعض العلماء قالوا آه نأخذ بظاهر الحديث، إذا كان فاسق والمرأة صالحة وهو خايف أن هي تضيع مع هذا الرجل ويخش يزاحم عشان ينطره ويبعده ها ويحفظ عرض هذه المرأة الصالحة المؤمنة وإلا ستضيع بقى عنده، خاصة إذا كان فسقه ظاهرا راجل بقى سكير وخمرجي وبتاع نساء وضيع الدنيا ها فقالوا يجوز. وكذلك الكافر لأنه لا حرمة له. لكن الشيخ ابن عثيمين يقول التقييد بقول أخيه هذا القيد خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، لأنه طبعا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يخطب على خطبة أخيه، لا يقصد به لأن غالبا المسلم يخطب إيه؟ المسلمة، مش هي المسألة كل ما واحد يهودي يروح يتجوز يروح يزحمه، ما بتحصلش، حد بيفكر في الموضوع ده إلا أمور نادرة. فلما يقول لا يخطب على خطبة أخيه ما يصلش النبي عليه الصلاة والسلام المسألة باليهود أو غير اليهود لأن دي مسائل نادرة. فقالوا خرج مخرج الغالب، والقيد الذي يخرج مخرج الغالب لا مفهوم له، يعني لا نعتبره قيد. وعلى هذا رجع شيخ ابن عثيمين أنه لا يخطب على خطبة أي أحد حتى لو كان الذي يخطب ذمي أو فاسق، مراعاة لعدم وقوع الشجار والنزاع ونحو ذلك. والمسألة فيها خلاف، ويعني المسألة تحتاج إلى نظر، يعني بعضها تحتاج ممكن الرأي الأولاني يكون معتبر في بعض الأحيان والرأي الثاني يكون معتبر في بعض الأحيان، لأن قد يكون فعلا امرأة خطبها رجل واضطرت فيها لأسباب ما، ضغط على أهلها، يا بنت كل ما يجي لك واحد تقول مش عارف إيه، أنت هتعنسي، أنت مش عارف قاعدة لنا معقدة الدنيا، أنت مين اللي عارف كلام اللي بنسمعه ده. المرأة ما تخش بقى في سن كده عنوسة شوية ابتدي أهلها يقلقوا، وتقدم لها واحد واثنين تقول لك لا أصل دوت مثلا بيشتغل في بنك، لا أصل دوت مش عارف بيعمل إيه، أنت بقى كل ما يجي لك واحد تقول لنا مش عارف إيه، طب هتتجوزي دوت وخلاص بقى لا. فاضطرت تحت الضغط إن تسكت. فرأى رجل آخر عنده شهامة ومروءة إن هذه المرأة الصالحة الدينة اللي طول عمرها معروفة ومشهورة بين الناس بصلاحيها وتقواها هيجوزها هذا الرجل الفاسق اللي مش هيسيبها إلا لما دخل السجون. يبقى هنا نقول له إيه؟ يبقى ممكن نقول هنا القيد دي اعتبار، فيخطب على خطبة أخيه المؤمن وهذا الفاسق ممكن أنك أنت تخطب عليه. أما إذا الأمور يعني قريبة فنقول له هنا القيد لا مفهوم له. يبقى المسألة مسألة اجتهاد وفيها نظر، والأصل طبعا لا يخطب على خطبة أحد، لكن قد تكون هذه الأمور والله أعلم. اعلم أن المقصود بالنهي عن خطبة أخيه نهي عام سواء كان تعريضا أو تصريحا، يعني مش يقول لك أنا بيصرح بالخطبة، حتى التعريض لا يجوز. إذا خطبها الثاني بعد الموافقة على الأول ثم عقد عليها يعني الثاني فإنه يكون آثما، لكن العقد صحيح قلنا المسألة دي. إذا تقدم للمرأة خاطب فهل تسمح لخاطب آخر لا يعلم بخطبة الأول يخطبها قبل أن تجيب الأول؟ يعني دلوقتي لو أجابت الأول خلاص ما ينفعش، لو واحد خطبها وافقت واحد تاني عايز يخطبها نقول له معلش بنتنا مخطوبة ما ينفعش، لكن واحد خطبها وبعدين طب استنى ما نشاور ونسأل في الفترة ديت قدامنا 10 أيام شهر، جه واحد تاني لا يعلم فهل ممكن ندخله ونسمع منه كده؟ الظاهر الجواز، الظاهر الايه؟ بدليل حديث ايه؟ فاطمة بنت قيس اللي احنا لسه قايلينه من شوية ان خطبها معاوية واوجهه اسامة. لكن بالنسبة للرايح قلنا تفصيله، بالنسبة للخاطب قلنا التفصيل بتاعه. إذا كان يعلم لا يجوز، إذا كان عارف يتقدم ولسه ما تردش عليه الأفضل يتثبت حتى يزن. لكن بالنسبة للمخطوبة نفسها إذا كانش لسه ردت، إذا كانت ردت يبقى لا يجوز بالموافقة طبعا. إذا كان لسه في المشورة يبقى لا بأس أن يتقدم آخر. مسألة أخيرة ذكرها الحافظ ابن حجر، بيقول الخطبة على خطبة أخيه، قال: واستدل به على تحريم الخطبة على خطبة امرأة أخرى. عكس بقى الرجل على الرجل، المرأة تخطب ازاي دي تيجي؟ قال لك يعني قال كان الحاقا بحكم النساء بحكم الرجال، وصورته كل حافظ أن ترغب امرأة في رجل وتدعوه إلى تزويجها فيجبها، يبقى وافق عليها خلاص. إذا ما قلنا كده يجوز المرأة أن تأخذ نفسها رجلا صالحا وعملت من غير طبعا أن تضيع حياءها وكده، والرجل وافق عليها، فتجيء امرأة أخرى فتدعوه وترغبه في نفسها وتزاهده في الأبين، والله أنا أفضل منها، أنا أحسن منها، أنا دي منها، وتبعت له الوسيط اللي بينهم، فهي دي خطبة على الخطبة صح؟ فلا يجوز إلا إذا كان، لا يجوز إذا كان الرجل يرغب في زوجة واحدة، أما إذا كان يرغب في الاثنين جائز يتجوز الاثنين. هذا كلام الحافظ مش كلامي، في قنابل بتيجي من فوق ولا حاجة. طيب، قال: فتدعوه وترغبه في نفسه وتزهده في التي قبلها، وقد صرحوا باستحباب خطبة أهل الفضل من الرجال، ولا يخفى كلام الحافظ، قال: ولا يخفى أن محل هذا إذا كان المخطوب عزم ألا يتزوج إلا بواحدة، فأما إن جمع بينهما فلا تحريم، والله أعلم. طبعا إيه، ما يجيش نقول لا خطفت الرجال، هذا كلام غلط. إذا كانت المرأة ترغب في رجل أنه في صلاح وتريد أن تتزوجه وعنده القدرة على أن يفتح بيتين، دلوقتي مسألة العنوسة كثرت، مسألة الطلاق كثرت، ومسألة الأرامل، يقولون في أكثر من 9 مليون امرأة فعانس غير المطلقات والأرامل، فربنا سبحانه وتعالى في شرع ربنا سبحانه وتعالى حل المشاكل دي، فما يجيش بقى ايه يقول لك اتجوز واحد ثاني نروح نتكلم معاه ولا خطفت الرجال، هذا كلام عيب ما ينفعش. وهنتكلم طبعا عن الايه الشبهات في المواضيع ديت والردود عليها في اخر كتاب النكاح. طيب نكتفي بهذا، احنا طولنا عليكم، خلي بقى الاسئله المره الجايه. واخر دعوانا بتوفيق ربنا ان الحمد لله الذي وحده على، وبعد صلاه الله ثم سلامه على سيد الخلق الرضا متنخلا محمد المختار للمجد كعبه صلاه تبار الريح مسكا ومن دار